ده احنا ولادك يا بلدي عايزين لك كل خير عايزين لك كل خير عايزين نبني في مصانع ونقدر كل صانع ده بيدي البلد واهله كتير وكمان نمشي في شوارع مرصوفة ونورها والع لا مطبق فيها ولا تكسير كتير.